مش دافني شابس الضيعين ها ما بيقول يا مارا سيح إلى ما هو سيح النص الكف وهذا ليس بالكف هذا في الساعد أو في ليس بالكف الساعة سيخنا لو تكون ساعة ذهبية وصغيرة هيك على ايد بيضة يا عيني يا عيني وسيلة هو سبحان الله كبرات شيخنا ونحن ما نعرف ساعة الصيف جديدة ساعة وقلنا ما ساعة الكفرين كلام الفضل كتاب وضع كثير سال كل إشكال مع السلطان صحيح الأحاديث وبذل الجهد فيها إلا أنه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح أحاديث وضع اليدين على الصدر هذا كتير جديد إيه في الجملة الأولى مع حرص الألباني مع حرص الألباني أي نعم عندي على تصحيح الحديث لأنه تكلف تكلفا ظاهرا في تصحيح حديث وضع اليدين على الصدر هو يقول بالصدر أي نعم بسم الله شو طيب ليش خصص الوضع على الصدر هو ما عنده وضع نهائيا ولهذا سألنا هذا السؤال أي نعم هذا الكلام إذا كنت حافظا كما تنقل حرفيا هذا الكلام يحسن أن يصدر ممن يقول بالوضع ولا يقول بالصدر عرفت كيف؟ فلنرفع لفظ الصدر سيارة شاذة جزاكم الله خير يا أحسن تتهم حالك ما نتهم غيرك لأنه كان هيك الإنسان لازم يكون دقيق النظر هذا الإنسان اللي بيقول الكلام اللي قلته آنفا نعم يعني بتصوره أنه يكون مكابر خاصة إذا كان كما يقال من أهل السنة حديث الوضع بصورة عامة موجود في صحيح البخاري إيش معنى تكلف الألباني بالوضع على الصدر وهو لا يقول بالوضع مطلقا وهو ثابت في صحيح البخاري وثابت في صحيح مسلم لذلك استبعد أن يقال مثل هذا القول من إنسان لكن الآن استدرك أنا وأقول هل هذا القائل من أهل السنة كالمالكية مثلا ولا زيدي ولا إباضي إباضي إذا مش معفوظ صدر تكلم نعم هو لو قال هذا قد يعني يلتمس له نوع عذر لأنه الأحاديث يعني ما في شك ليست يعني ليست بذات قوة يعني واضح في قوة إثبات الوضع مطلقا نعم صحيح هذا ما في شك نعم صحيح وين قال هذا كتاب جديد صلي أمس ايوه لنفس هذا لا من غير طيب هو انا عنده اعلم مكري سمعت المتحدث الشيخ كان في السلام عليكم وبركاته هذا الشيخ بالنسبه لحاله افضل طيب شو عندك سؤال؟ بالنسبة لهذا الشيخ مثلا خليدي نعم أم هذا ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى وقيامه وينفي هذه الأشياء وهو يعني يطالب الناس بالمجالسة والمناظرة والبحث حلو فألا يقال في هذا الرجل يعني اجتهد بذل وسعه وأخطأ حلو إجابة ربنا يعلم إنه هذا الجهد ولا لا وإنه مجرد إشهاره كما يبدو من كلامك أنه مستعد للمجالسة

نحن نضلل كل من حاد عن الكتاب والسنة حتى ممن ينتمي إلى السنة، ما لكننا لا نكفر. هذا هو كل واحد بقدر بعده. أيوة الكتاب والسنة. يا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيه وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين